الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد بن الشيخ العلامة علي بن آدم الإثيوبي يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا قد أخذنا من تفسير القرآن الكريم من أوله إلى أن وصلنا إلى قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات معنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا نشركن بالله شيئا ولا سبحانه وتعالى: يا أيها النبي، يا أيها النبي. هذا نداء للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاءك المؤمنات، إذا جاء إليك المؤمنات يبايعنك، يعني حال كونهن يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، يعني على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يزنين ولا يسرقن، ولا يسرقن مال أزواجهن أو غيره، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن. وكذلك كان قتل الأولاد فاشيا عندهم. ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن كناية عن أولاد الزنا، يعني لا تزني وتأتي بولد وتلحقه بزوجها. ولا يعصينك في معروف، ولا يعصينك في معروف ما عرف شرعا فبايعهن. بايعهن يعني كلاما لا يمس. وبهذا الشرط يبايعهن النبي صلى الله عليه وسلم كلاما لا يعني ولا يمس يد امرأة أجنبية في المبايعات ولا في غيرها. واستغفر لهن الله، يعني استغفر لهن الله يعني لما مضى من الذنوب، إن الله غفور رحيم، غفور لمن تاب، رحيم بالمؤمنين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد ذلك، الرسول رحمه الله

أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى. وروى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم. قرأ الآية التي أخذت على النساء: إذا جاءك المؤمنات فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. أخرجاه في الصحيحين. وقال مقاتل بن حيان: أنزلت هذه الآية يوم الفتح، فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال على الصفا، وعمر رضي الله عنه يبايع النساء تحتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر بقيته كما تقدم وزاد. فلما قال: ولا يقتلن أولادهن، قالت هند رضي الله عنها: ربيناهم صغارا فقتلتموهم كبارا. فضحك عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى استلقى. فقوله: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، أي من جاءك منهن يبايع على هذه الشروط فبايعها: على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، أي أموال الناس الأجانب. فأما إذا كان الزوج مقصرا في نفقتها فلها أن تأكل من ماله بالمعروف ما جرت به عادة أمثالها وإن كان بغير علمه، عملا بحديث هند بنت عتبة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، فهل علي جناح إن أخذت من ماله بغير علمه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بني. أخرجاه في الصحيحين. وقوله: ولا يزنين، كقوله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وفي حديث سمرة رضي الله عنه ذكر عقوبة الزناة بالعذاب الأليم في نار الجحيم. وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت فاطمة بنت عتبة رضي الله عنها تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ عليها ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين الآية. قالت: فوضعت يدها على رأسها حياء، فأعجبه ما رأى منها. فقالت عائشة رضي الله عنها: أقري أيتها المرأة، فوالله ما بايعنا إلا على هذا. قالت: فنعم إذن. فبايعها بالآية. وقوله: ولا يقتلن أولادهن، وهذا يشمل قتله بعد وجوده، كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق، ويعم قتله وهو جنين، كما قد يفعله بعض الجهلة من النساء تطرح نفسها لئلا تحبل، إما لغرض فاسد أو ما أشبهه. وقوله: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم. وكذا قال مقاتل. وقوله: ولا يعصينك في معروف، يعني فما أمرتهن به من معروف ونهيتهن عنه، يعني فما أمرتهن به من معروف ونهيتهن عنه من منكر. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولا يعصينك في معروف، قال: إنما هو شرط شرطه الله للنساء. وقال ميمون بن مهران: لم يجعل الله لنبيه صلى الله عليه وسلم طاعة إلا لمعروف، والمعروف طاعة. وقال ابن زيد: أمر الله بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو خيرة الله من خلقه في المعروف. وقد قال غيره عن ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهما وسالم بن أبي الجعد رضي الله عنه وأبي صالح وغير واحد: نهاهن يومئذ عن النوح. وروى ابن جرير عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما اشترط علينا من المعروف حين بايعنا ألا ننوح، فقالت امرأة من بني فلان: إن بني فلان أسعدوني فلا حتى أجزيهم.

وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الغالب على أمره الحكيم ويضع الأشياء في مواضعها ذو حكمة بالغة. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون لما تتمنون ما لا تنالونه. يعني لا ينبغي للإنسان ما لا يدركه أن يتمناه معناه. قال كبر مقتا عند الله من حيث المقت كبر أي عظم عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون يعني أن تتكلموا بما لا تفعلونه. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله لإعلاء كلمته يقاتلون لإعلاء كلمته كأنهم بنيان مرصوص كأن صفهم في القتال بنيان بناء مرصوص أي ملزق بعضه ببعض يعني معناه مستوون في الصف. نعم. تفسير سورة الصف وهي مدنية. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال تذاكرنا أيكم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله أي الأعمال أحب إلى الله فلم يقم أحد منا فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا رجلا فجمعنا فقرأ علينا هذه السورة يعني سورة الصف كلها. هكذا رواه الإمام أحمد. يعني لأن سبب ذلك أنهم يعني قال فذاكرنا أيكم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله في الأعمال أحب أي الأعمال أحب إلى الله فلم يقم أحد منا فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي يعني إلينا رجلا فجمعنا فقرأ علينا هذه السورة يعني هذه سبب نزولها ففي يعني يعني سورة الصف كلها. هكذا رواه الإمام أحمد. نعم. تقدم الكلام على قوله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم وغير مرة بما أغنى عن إعادته. وقوله يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون إنكار على من يعد وعدا أو يقول قولا لا يفي به. ولهذا استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقا سواء ترتب عليه غرم للموعود أم لا. واحتجوا أيضا من السنة بما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. وفي الحديث الآخر في الصحيح أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها. فذكر منهن إخلاف الوعد. ولهذا أكد تعالى هذا الإنكار عليهم بقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه إذا تعلق بالوعد غرم على الموعود وجب غرم على الموعود وجب الوفاء به كما لو قال لغيره تزوج ولك علي كل يوم كذا فتزوج وجب عليه أن يعطيه ما دام كذلك لأنه تعلق به حق آدمي وهو مبني على المضايقة. وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب مطلقا وحملوا الآية على أنها نزلت حين تمنوا فرضية الجهاد عليهم فلما فرض نكل عنه بعضهم كقوله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال تعالى ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت الآية. وهكذا هذه الآية معناها كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، قال كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون لو وددنا أن الله عز وجل دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به، فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال إيمان به لا شك فيه وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به. فلما نزل الجهاد كره ذلك أناس من المؤمنين وشق عليهم أمره، فقال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، وهذا اختيار ابن جرير. وقال مقاتل بن حيان قال المؤمنون لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لعملنا به، فدلهم الله على أحب الأعمال إليه فقال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاء، فبين لهم فابتلوا يوم أحد بذلك فولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مدبرين. فأنزل الله في ذلك يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، وقال أحبكم إلي من قاتل في سبيلي. ومنهم من يقول أنزلت في شأن القتال، يقول الرجل قاتلت ولم يقاتل، وطعنت ولم يطعن، وضربت ولم يضرب، وصبرت ولم يصبر. وقال قتادة والضحاك نزلت توبيخا لقوم كانوا يقولون قتلنا ضربنا طعنا وفعلنا ولم يكونوا فعلوا ذلك. وقال ابن يزيد نزلت في قوم من المنافقين كانوا يعدون المسلمين النصر ولا يفون لهم بذلك. وقال زيد بن أسلم لما تقولون ما لا تفعلون، قال في الجهاد. وقال مجاهد لما تقولون ما لا تفعلون إلى قوله كأنهم بنيان مرصوص، فما بين ذلك في نفر من الأنصار فيهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم، قالوا في مجلس لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملنا بها حتى نموت، فأنزل الله هذا فيهم. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لا أبرح حبيسا في سبيل الله حتى أموت، فقتل شهيدا. ولهذا قال الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، فهذا إخبار من الله تعالى بمحبة عباده المؤمنين إذا اصطفوا مواجهين لأعداء الله في حومة الوغاء يقاتلون في سبيل الله من كفر بالله، لتكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر العالي على سائر الأديان. وروى ابن أبي حاتم عن مطرف أنه قال كان يبلغني عن أبي ذر رضي الله عنه حديث كنت أشتهي لقاءه فلقيته فقلت يا أبا ذر كان يبلغني عنك حديث فكنت أشتهي لقاءك، فقال لله أبوك فقد لقيت فهات. فقلت كان يبلغني عنك أنك تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثكم أن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة، قال أجل فلا إخالني أكذب على خليلي صلى الله عليه وسلم. قال قلت فمن هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله؟ قال رجل غزا في سبيل الله خرج محتسبا مجاهدا فلقي العدو فقتل، وأنتم تجدونه في كتاب الله المنزل. ثم قرأ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وذكر الحديث. وقد أخرجه الترمذي والنسائي عن أبي ذر رضي الله عنه بأبسط من هذا السياق وأتم. وقال سعيد بن جبير في قوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاتل العدو إلا أن يصافهم، وهذا تعليم من الله للمؤمنين. قال وقوله كأنهم بنيان مرصوص ملتصق بعضه في بعض من الصف في القتال، وقال مقاتل بن حيان ملتصق بعضه إلى بعض، وقال ابن عباس رضي الله عنهما كأنهم بنيان مرصوص مثبت لا يزول ملصق بعضه ببعض، وقال قتادة كأنهم بنيان مرصوص ألم تر إلى صاحب البنيان كيف لا يحب أن يختلف بنيانه، فكذلك الله عز وجل لا يحب أن يختلف أمره، وإن الله صف المؤمنين في قتالهم وصفهم في صلاتهم، فعليكم بأمر الله فإنه عصمة لمن أخذ به. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. يقول الله سبحانه وتعالى مخبرا عن قصة موسى عليه السلام، إذ قال موسى يا قوم، قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني، لماذا تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، أنا المرسل إليكم، فلماذا تعادوني؟ رسول الله إليكم مصدقا لكم. فلما زاغوا، فلما مالوا عن الحق أزاغ الله قلوبهم، زادهم زيغا على زيغهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين الخارجين عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وإذ قال موسى، وإذ قال عيسى، إذ قال عيسى، وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، إني مرسل إليكم مصدقا لما بين يدي، مصدقا حال كوني مصدقا لما بين يدي، يعني من التوراة الذي سبقني توراة موسى عليه السلام، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وبالرسول الآتي واسمه أحمد صلى الله عليه وسلم، يعني حال كوني مبشرا به. فلما جاءهم بالبينات، لما جاءهم عيسى بالآيات الواضحات، قالوا هذا سحر مبين، هذا سحر مبين أي واضح بين، يعني كونه سحرا، هكذا عادة الضلال يعني يؤولونه بتأويل سخيف. نعم. يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام أنه قال لقومه لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، أي لم توصلون الأذى إلي وأنتم تعلمون صدقي فيما جئتكم به من الرسالة. وفي هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أصابه من الكفار من قومه وغيرهم، وأمر له بالصبر. ولهذا قال رحمة الله على موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وفيه نهي للمؤمنين أن ينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم أو يوصلوا إليه أذى، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أي فلما عدلوا عن اتباع الحق مع علمهم به أزاغ الله قلوبهم عن الهدى وأسكنها الشك والحيرة والخذلان، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ولهذا قال الله تعالى في هذه الآية والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقوله وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، يعني التوراة قد بشرت بي وأنا مصداق ما أخبرت به وأنا مبشر بمن بعدي وهو الرسول النبي الأمي العربي المكي أحمد صلى الله عليه وسلم. فعيسى عليه السلام وهو خاتم أنبياء بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام، وقد أقام في ملأ بني إسرائيل مبشرا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو أحمد خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين وسلامه، الذي لا رسالة بعده ولا نبوة. وما أحسن ما أورد البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب صلى الله عليه وسلم. ورواه مسلم. وروى أبو داود الطيالسي عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء منها ما حفظنا، فقال أنا محمد وأحمد والحاشر والمقفي ونبي الرحمة والتوبة ونبي الرحمة والتوبة والملحمة. ورواه مسلم. وقد قال الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وقال تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه العهد، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي لا يتبعنه، وأخذ عليه أن يأخذ على أمته، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء لا يتبعنه وينصرنه. وقال محمد بن إسحاق عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم جميعا أنهم قالوا يا رسول الله أخبرنا عن نفسك، قال دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام. وهذا إسناد جيد، وروي له شواهد من وجوه أخر. فروى الإمام أحمد عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين. وروى أحمد أيضا عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قلت يا نبي الله ما كان بدء أمره، قال دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت له قصور الشام. وروى أحمد أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي رضي الله عنه ونحن نحو من 80 رجلا، منهم عبد الله بن مسعود وجعفر وعبد الله بن عرفطة وعثمان بن مضعون وأبو موسى رضي الله عنهم جميعا، فأتوا النجاشي رحمه الله، وبعثت قريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بهدية، فلما دخل على النجاشي سجدا له ثم ابتدراه عن يمينه وعن شماله، ثم قالا له إن نفرا من بني عمنا نزلوا أرضك ورغبوا عنا وعن ملتنا، قال فأين هم؟ قالا هم في أرضك، فبعث إليهم فقال جعفر رضي الله عنه أنا خطيبكم اليوم، فاتبعوه فسلم ولم يسجد، فقالوا له ما لك لا تسجد للملك؟ قال إنا لا نسجد إلا لله عز وجل، قال وما ذاك؟ قال إن الله بعث إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم فأمرنا ألا نسجد لأحد إلا لله عز وجل، وأمرنا بالصلاة والزكاة. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه فإنهم يخالفونك في عيسى بن مريم، قال ما تقولون في عيسى بن مريم وأمه عليهم السلام؟ قالوا نقول كما قال الله عز وجل: وكلمة الله وروحه ألقاها إلى العذراء البتول عليها السلام التي لم يمسها بشر ولم يفرضها ولد. قال: فرفع عودا من الأرض ثم قال: يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان، والله ما يزيدون على الذي نقول فيه ما يساوي هذا. مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده، أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه الذي نجد في الإنجيل، وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم عليهما السلام. انزلوا حيث شئتم، والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا أحمل عليه وأوضعه. وأمر بهدية الآخرين فردت إليهما. ثم تعجل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حتى أدرك بدرا، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له حين بلغه موته. وقد رويت هذه القصة عن جعفر وأم سلمة رضي الله عنهما، وموضع ذلك كتاب السيرة. والمقصد أن الأنبياء عليهم السلام لم تزل تنعته وتحكيه في كتبها على أممها، وتأمرهم باتباعه ونصره وموازرته إذا بعث. وكان ما اشتهر الأمر في أهل الأرض على لسان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام والد الأنبياء بعده عليهم السلام، حين دعا لأهل مكة أن يبعث الله فيهم رسولا منهم، وكذا على لسان عيسى بن مريم عليهما السلام. ولهذا قالوا: أخبرنا عن بدء أمرك، يعني في الأرض. قال: دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بن مريم ورؤيا أمي التي رأت، أي ظهر في أهل مكة أثر ذلك والإرهاص بذكره صلوات الله وسلامه عليه. وقوله: فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، قال ابن جريج وابن جرير: فلما جاءهم أحمد صلى الله عليه وسلم، أي المبشر به في الأعصار المتقادمة المنوه بذكره في القرون السالفة، لما ظهر أمره وجاء بالبينات قال الكفرة المخالفون هذا سحر مبين. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا المصائب والدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيثنا، واجعل وارثا منا، جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمك، ولا ارحمنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.